فلقد رأيت عبد الله بن أبي. وتحت في الحاشية ذكر إن هي كده في النسختين، والصواب في الرواية أنها ابن عمر. قال: فلقد رأيت عبد الله بن أبي يشتد قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. قوله تعالى: قل، أي قل يا محمد، أبي الله صلى الله عليه وسلم، أبي الله وآياته، قال كتابه، ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن قيل: كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم، أي نتب على طائفة منكم، وأراد بالطائفة واحدا، والواحد الذي تاب، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، قال بالاستهزاء. قرأ عاصم: نعفو بالنون وفتحها وضم الفاء، نعذب بالنون وكسر الذال، طائفة نصب مفعول في الاثنين. وقرأ الآخرون: يعفى بالياء وضمها وفتح الفاء، تعذب بالتاء وفتح الدال، طائفة، مش طائف، طائفة بالرفع، قال الرفع على غير تسمية الفاعل. طبعا أنا الطائفة الثانية، يعني الأولانية مجرورة. ويقول: وقال محمد بن إسحاق: الذي عفى عنه رجل واحد هو مخشي بن حمير الأشجعي، يقال هو الذي كان يضحك ولا يخوض، وكان يمشي مجانبا لهم وينكر بعض ما يسمع، فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ أعنى بها، تقشعر الجلود منها وتجب منها القلوب، تجب منها القلوب يعني من زي الوجبة بتاعت سقوط الشيء يعني الاضطراب أو كده. اللهم اجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره. قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي هم على دين واحد، وقيل أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق، يأمرون بالمنكر، قال بالشرك والمعصية، وينهون عن المعروف أي عن الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم أي يمسكونها عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، ولا يبسطونها بخير، نسوا الله فنسيهم، تركوا طاعة الله فتركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا ومن رحمته في الآخرة، وتركهم في عذابه، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم كافيتهم جزاء على كفرهم، ولعنهم الله أبعدهم برحمته، ولهم عذاب مقيم دائم، كالذين من قبلكم، أي فعلتم كفعل الذين من قبلكم بالعدول عن أمر الله، فلعنتم كما لعنوا، كانوا أشد منكم قوة، قال بطشا ومنعا، وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، قال فتمتعوا وانتفعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات، ورضوا به عوضا عن الآخرة، فاستمتعتم بخلاقكم أيها الكفار والمنافقون كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، قال وسلكتم سبيلهم وخضتم في الباطل والكذب على الله تعالى وتكذيب رسله وبالاستهزاء بالمؤمنين، كالذي خاضوا، أي كما خاضوا، وقيل كالذي بمعنى كالذين خاضوا. وذلك طبعا هو المعنى الاول كما خاضوا، يعني كالذي خاضوا، لو هيكون في كما خاضوا يعني هيكون الضمير في جمله الصله مقدر يعني. وقيل كالذي بمعنى كالذين خاضوا، وذلك ان الذي اسم ناقص مثل ما ومن، يعبر به عن الواحد والجميع، نظير قوله تعالى: كمثل الذي استوقد نارا ثم قال ذهب الله بنورهم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، أي كما حبطت أعمالهم وخسروا كذلك حبطت أعمالكم وخسرتم، لأنهم أصلا مشبهين بهم في أول الآية. بإسنادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال: فمن؟ وفي رواية أبي هريرة قال: فهل الناس إلا هم؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الأمم بني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. قوله تعالى: